أو الذهاب إلى بعض المشايخ أو غير ذلك، كل هذا لا أصل، كلهم من البدع والخرافات. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه. يقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها لا هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه بحجة أن العالم الفلاني لم ينكر عليهم، وأن الكافرين الذين هم في زمن للرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بعدم إيمانهم بالرسول، ونحن نؤمن به وبما جاء به عليه السلام، فما تقولون في هذا أيضا جزاكم الله خيرا؟ هذا الاجتماع باسم الشيخ عبد القادر أو باسم الشيخ حسين بن فلان أو باسم البدوي أو باسم الحسين بن علي أو باسم علي بن أبي طالب أو باسم عمر أو باسم الصديق أو بأسماء أخرى أو باسم حضرتهم، كلمة حضرتهم هذه كلمة مجملة لا نعرف معناها. فإذا كان المقصود رئيس الجماعة أو عالم الجماعة أو ما أشبه ذلك فكل هذا من البدع، لا أصل لهذا. كون يجتمعون باسم الشيخ عبد القادر يدعون له أو يصلون عليه أو يتوسلون به، هذا لا أصل. ما كان الرسول يفعل هذا وأصحابه، إنما الدعاء للمسلمين لا بأس، تدعو العلماء المسلمين وإن كانوا ماتوا قديما كما تدعو للصحابة وغيرهم، تقول اللهم ارض عنهم، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لشيخ عبد القادر، اللهم اغفر لحسين بن علي، اللهم ارض عنه وعن إخوانه، لا بأس، كل هذا طيب. لكن تجتمع عند شجرة أو عند جبل أو عند الشيخ فلان من أجل الاجتماع للدعاء لفلان أو الترضي عن فلان، هذا لا أصل. ويخص باجتماع على هذا الوجه هذا من البدع، تدعو له وانت في الطريق وانت في المجلس العادي وانت في بيتك لا باس، تدعو لعلماء المسلمين للشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر عالم علماء المسلمين، تدعو لابي حنيفه، تدعو لمالك بن الشافعي، لاحمد بن حنبل، لسفيان الثوري، لاصحاب النبي، للتابعين، لغيرهم من المؤمنين لا باس. لكن تخص واحدا منهم باجتماع خاص عند شجرة خاصة أو عند جبل خاص أو عند شخص خاص تخصوه في هذا الاجتماع في يوم معين أو في شهر معين أو في أسبوع، كل هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. آخر أسئلته أيضا وكلها تدور في بحر العقيدة سماحة الشيخ، يقول: بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها ولا يبيعونها ولا يذبحونها بأي ضرورة، أفيدونا عن حكم الشرع فيها، مأجورين جزاكم الله خيرا؟ هذا من جزء عمل المشركين الأولين، الله أبطل هذا بقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فلم يسيب بقر لا للزار ولا لميت فلان ولا لجن فلان ولا لغير ذلك. فالتسييب للزار تقرب للشياطين، الزار الشيطان، التقرب للشياطين بتسييب البقر أو الإبل شرك بالله وتشبه بالجاهلية، فلا يتقرب إلى الجن لا بتسييب ولا بذبح ولا بدعاء واستغاثة، كل هذا من الشرك الأكبر. فإذا قال: يا الجن فلان أو يا سبعة أو يا تسعة، خذوا فلان اذبحوه اقتلوه انصرونا على فلان اشفوا بطانا من كذا، كل هذا من الشرك الأكبر. كما لو قال: يا سيدي عبد القادر انصرني، أو يا سيدي الحسين انصرني، أو يا سيدي البدوي انصرني، أو المدد المدد، أو يا سيدي حسين، أو يا سيدي سفيان الثوري، أو يا سيدي أبي حنيفة، يا سيدي أبي حنيفة، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال: يا رسول الله، يا نوح، أو يا هود، أو يا عيسى، أو يا نوح، يا داود انصرنا، أو اشف مرضانا، أو يا عائشة أم المؤمنين، أو يا صبية أم المؤمنين، أو يا فاطمة بنت رسول الله انصرينا، أو أغيثينا، أو المدد المدد، أو ما أشبه هذا مما يفعله المسلمون، كل هذا من الشرك منا، كله كفر كفر وشرك أكبر. لا يجوز لا مع الصالحين ولا مع الطالحين، لا مع الإنس ولا مع الجن، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، وباعثها المستمع عبد الله المهدي صنقور، بعث يسأل ويقول: ما حكم من حلف بالله كاذبا متعمدا عند المزاح أو غير قاصد؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. لا يجوز الحلف غير الله كاذبا ولا المزاح بذلك، وإذا كان على ما يأخذه صار أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقطع فيها مالا من المسلم هو فيها كاذب لقي الله عليه غلبان. ويسمي العلماء كاذب اليمين كاذب اليمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فلا يجوز للمؤمن أن يحلف كاذبا، بل يجب أن يتحرى الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ولو في حال الصدق الا اذا ظلم واجبر على غير الحق. لان قال: احلف بالله انك ما قتلت فلان، او انك ما ظلمت فلان، او ما اشبه ذلك. حلف بالله انه ما قتل فلان، او ما ظلم فلان، وهو في هذا كاذب، هو قتله لكن قتله بحق، هو هذا ما له بحق، لم يقتله ظلما ولم يقل ما له ظلما، بل اخذ مالا بحق في بيع والشراء، او قتله بحق قصاص، او ما اشبه هذا من الحق. فالمقصود ان اذا اجبر على يمين هو فيها في نفسه محق، ولكن حلف ليتخلص من شره فلا يضره ذلك، كذبه في ذلك، لانه في الحق ليس بكاذب، ما قتل على وجه الذي قال، إنما قتله أو أخذ المال على وجه آخر صحيح. وهكذا لا حلف بالله كاذبا ليخلص أخاه من شر، كان يريد قتله بغير حق فيحلف بالله أنه أخوه أو أنه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظالمة، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد الزعفرانية، هذه رسالة بعث بها المستمع محمود. الأخ محمود له 8 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: جاء في صحيح البخاري حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحياة كلها، فقال له أحد أصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. سؤالي: ما هي جنان البيوت؟ هذا صحيح، والله نهاه عنه أبو نوابة الأنصاري. وجنان البيوت هم المقيمون بها، ساكنون في البيوت من الحيات. إذا ما الصحيح أن نقول جنان البيوت؟ نعم، يستأذن ويقال له: إن عدت قتلناك 3 مرات، فإن عاد قتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر 3 مرات وينذر 3 مرات، فإن عاد قتل. وأما إذا وجد في الصحراء أو في الطريق أو في المسجد يقتل، يعني هو للناس. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه فيما يرويه ابن عباس أنه أمر أن يسجد على 7 أعضاء الصلاة، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. كيف يكون كف الشعر والثوب وأنا أثناء الصلاة عندما أريد أن أسجد فإني أرفع البنطلون من ناحية الفخذ ثم أسجد؟ هل هذا يكون من كف الثياب؟ وهل كف الثوب والشعر مكروه أم محرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال: إن المؤمن قد يسجد على 7 أعضاء وقال: لا كف شعره ولا ثوب. فالمعنى أن المصلي إذا أراد يسجد وعليه شعر أو عليه عمامة لا يكف عن الأرض، يسجد وتسجد معه، لا يكفها من أجل السجود خوفا عليها من التراب، يسجد بها. هذا المعنى، سواء كانت عمامة أو رشدا او رداء او غير ذلك او بنطلون او غيره، يسجد عليه ويترك اطرافه تسجد في الارض. جزاكم الله خيرا. جاء في كتاب تلبيس ابليس روايات عن ابن عباس عن بدايه عباده الاصنام، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ لا أذكرها جزاكم الله خيرا. هل سجود السهو واجب أم سنة؟ السهو واجب أمر بذلك. إذا كان عن ترك واجب أو فعل محظور سهوا وجب، كما لو تركت الشهر الأول أو جلس الرابعة فنبه وقام إلى يكمل، أو زاد ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء ونحوها، فيسجد السهو نعم. جزاكم الله خيرا. هل عيادة المريض واتباع الجنائز واجب أم سنة؟ لأنه يبدو من الأحاديث أنها صحيحة. الصحيح قال الحديث هذا صحيحة ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بالعيادة المرضى فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي المؤمن إذا عرف أخله مريض أن يعوده. قال الرسول عود المريض واطعم الجائع وفك العارف، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام للمسلم على المسلم ست خصال: اذا لقيت فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصحه، واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا مرض فعوده، واذا مات فاتبعه. فياتي المرضى من اكد العبادات. نعم. جزاكم الله خيرا. هل النفخات في الصور ثلاث أم اثنتان؟ الصواب أنها اثنتان، هذا هو المحفوظ كما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة. نفخات الفزع وهي نفخات الصعق والموت، والثانية نفخات البعث. فالأولى يقال لها نفخات الفزع، ويقال لها نفخات الصعق، ويقال لها نفخات الموت، سمى بأسماء. ولم يذكر في قوله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بين الغي ولا تساوي. ومن نفخ في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فزع من في السماوات إلا من شاء الله وكنا تكون داخلين. وقال آخرون إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف. والصواب أن نفختان: نفخة الفزع يمدها إسرائيل، يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمع يصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموت. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يمدح أخاه فليقل أحسب كذا وكذا، ولا يزكي مع الله أحدا وحسبه الله. فهل هذا الحديث يدل أنه على كل إنسان إذا أراد أن يمدح أخاه أن يقول أحسب كذا وكذا إلى آخر الحديث؟ الحديث صحيح وهذا صريح فيه، الحديث صحيح وهذا صريح فيه، لكن ظاهره الاستحباب، لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه زكى اليقين ولم يقل أحسبه كذا وكذا. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإذا قال أحسبه كذا وكذا كان هذا هو الأفضل. وقد قال النبي لعمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ولم يقل أحسبه كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. ومدح الصديق رضي الله عنه في أشياء ولم يقل أحسبه كذا. وقال في عبد الله بن عمر انه رجل صالح لو كان يصلي من الليل الى غير حاله. فهذا يدل على انه لو اطلق الزكاه بما يعلم فلا باس، واذا قال احسبه كذا كان افضل. جزاكم الله خيرا. مستمع مقيم في رفحه هو محمد علي دليله يسال ويقول: ما حكم الادعيه في الصلاه جهرا؟ السنه السر بها السجود وفي بين السجدتين وفي آخر الصلاة، لكن لو جهر قليلا يسمعه من حوله فلا بأس. فقد سمع حذيفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بين السجد ويقول رب اغفر لي، وسمع بعض الصحابة دعاءه في آخر الصلاة وفي السجود، فدل ذلك على جواز رفعه قليلا حتى يسمع، ولكن لا يرفع رفعا يؤذي من حوله السنة في الإصرار، لكن لو رفع قليلا لا يؤذي من حوله فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. إلا فيما شرع الله في ربك القنوت، نعم قنوت النوازل وقنوت الوتر فلا بأس بذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الشرع في بلع الريق والإنسان صائم. بلع الريق لا بأس به، لكن إذا كان نخامة لا يبلعها، لو صارت ثم يلقيها، أما إذا كان مجرد الريق فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي حينما كان جاهل جهل عقل، ويسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا وبما تنصحونه. التوبة إلى الله، عليك التوبة إلى الله، والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود، ومن تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب ثم لا ينجح. والله يقول سبحانه في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك بالصدق في التوبة والعزم أن لا تعود والإقلاع من الذنب والحرص على عدم العودة فيه مع الاستغفار والإكثار من العمل الصالح، والله يتوب على التائب الصالح. لكن إن كان الذنب يتعلق بحق الناس فعليك أن تؤدي حق الناس. كانت مظالم أو ديون عليك أن تؤديها، أو قتل عليك أن تمكن من نفسك حتى يقتص منك المرضى بالدية. حقوق الناس لا بد من أدائها إلا أن يرضوا عنها. جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات من الرياض من العراق تقول المسلمة فاطا عين من العراق الموصل، تقول إنها نذرت أن تصوم عن الكلام 3 أيام فلم تستطع، ماذا تفعل؟ لأنه مكروه لا ينبغي، عليها أن تكفر كفارة يمين ولا تمسك عن الكلام. نذر الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم، فأمره النبي يتكلم لأن هذا منكر، وعليه كفارة يمين. جزاكم الله خيرا. سودانية في المملكة تقول هي ها حا ألف، تقول أديت فريضة العمرة والحمد لله، إلا أنني أحرمت من جدة أولا ولبست القفازين، فماذا علي؟ يا كنت قارئا من الرياض للعمرات فعليك الإحرام من ميقات الرياض، الوادي وادي قرن وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة. فإذا جوزت الميقات ولم تهي إلا من جدة فعليك دم في البحر مكان الفقراء. أما إن كنت جيت مكة لغرض من الأغراض ما قصرت العمرة، جيت لجدة لغرض من الأغراض ما قصرت العمرة، ثم بدأ لك وأنت في جدة أن تعتمدي فلا حرج في إحرامك من جدة، لأنك ما نويت العمرة إلا في جدة. أما إذا كنت نويتها في الرياض ولكن لم تحرم إلا في جدة فعليك دم. وأما القفازان فلا يجوز لبسهما المحرمات، بل يجب أن تترك القفازين والنقاب حال الإحرام. فإذا لبستهما جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، فإن تعمدت ذلك وهي تعلم الحكم فعليها كفارة، ويطعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام مخيرة. إن شاءت أطعمت 6 مساكين 3 أصوات كل صاع بين 2، أو تخرج 3 أيام أو تذبح شاة، وهكذا الرجل إذا فعل محظورا كان غطى رأسه أو لبس الذخير أو تطيب عامدا عالما عليها به الضرر. أما إذا فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهكذا المرء إذا لبست النقاب أو قفازين ناسية أو جاهلة فلا شيء عليه في حال الإحرام. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع من المملكة الأردنية الهاشمية في مكتبة الحرمين العلمية يقول إذا كنت معاقا إعاقة شديدة ولا أستطيع الحركة كيف لي أن أتوضأ وأصلي؟ عليك أن تصلي وتوضأ بالعون، كل غيرك لو كزوجتك أو ولدي أو شخص آخر بأجرة يوضئك، يغسل وجهك ويديك إلى آخره، وتجمرك بالمناديل عن الأذى، والحمد لله فاتقوا الله ما استطعت. هذا تأمره أن يزيل الأذى من الدبر والقول بالإجمار بالحصى بالمدر الملابين ثلاث مرات الذاكرة حتى يزيل الألم، ثم يموضعك وينشقك ويغسل وجهك ويديك ويمسح رأسك وأذنيك ويغسل رجليك. فإن كان يشق عليك الماء ييممك، يمسح وجهك بالتراب ويديك بالتراب بالنية، أنت تروي وهو يعمل، والنية منك والعمل منك، هذا هو الواجب عليك. وتصلي على حسب هذا، صلي تكبر بالنية أنك دخلت للصلاة، وتركع بالنية إذا كنت تستطيع الركوع تحني رأسك وأنت واقف، وإن كنت لا تستطيع القيام ولا الحركة لا رأسك ولا غيره تنوي نية، تكبر وتقرأ ثم تكبر وتنوي الركوع، تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله من هذا إذا كنت وحدك، ناوي إلى الرفع ثم تكبر ناوي إلى السجود، تقول سبحان ربي أعلى، ثم ترفع ناوي بالنسبة لسيدي تقول ربي اغفر لي، ثم تكبر ناوي إلى السجود، تقول سبحان ربي، وهكذا تكبر بالنية، بالنية والقول، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد من يعينه سماحة الشيخ كيف يتصرف؟ يصلي على حسب حاله، يصلي التيمم الفجر، نعم، فإذا لم يقدر التيمم ولا يستطيع الحركة صلى على حسب حاله، ولا يضيع الصلاة ولا يخرج يدعته أن يخرج الوقت، يصلي في الوقت ولا يعيد. جزاكم الله جزاكم الله لا يكلف الله نفسا إلا الحمد لله. جزاكم الله خير. ولا صلى الصحابة بغير وضوء ولا تيمم لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقد عائشة، لم يجدوا ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تيمم، ولم يأمره النبي بإعادة لأن هذه قدرته، هذا قبل مشروعية التيمم، قبل مشروع التيمم وليس عندهم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله بن عبد العزيز التويجري من القصيم بريده بعث يسأل ويقول في حكم الوتر هل هو واجب ام مستحب؟ الوتر سنه مستحب وليس بواجب عند جمهور اهل العلم، لانه صلى الله عليه وسلم ما سئل بعدما اخبر المسلمين في الصلاه الخمس قال بعضهم هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فالوتر والسنه الراتبه كلها مستحب، جزاكم الله خيرا. في الركعة الثالثة أو الرابعة أكون قد انتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع بعد، هل أعيد قراءة الفاتحة أم أقرأ سورة أخرى؟ تقرأ ما تيسر أو تسكت ولا فائدة، تقرأ ما تيسر آية أو آيتين أو تسكت حتى يكمل. جزاكم الله خيرا. كذلك في التشهد، إذا انتهيت من التشهد والإمام لم ينهض للإتيان بالثالثة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، وتقف أو تعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تعيد التحية. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد السادة المستمعين يسأل ويقول أرجو شرح هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، أرجو أن تبينوا لنا صحة هذا الحديث. الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف الآن حال صحته، ولو صح فالمعنى أن شفعت لأنه عمل بمقتضاه، عمل بمقتضاه فأطاع الله وحده واستقام على أمره، فعمل ما تقتضيه من طاعة الله ورسوله. أما لو قرأه ولم يعمل بها ما تنفعه، حتى لو قرأ القرآن كله ولم يعمل به ما يشفع له. الرسول يقول القرآن حجة لك أو عليه، يعني حجة له يعمل به وعليه لم يعمل. هكذا هذه السورة لو صح الحديث فإن المعنى أنها شفعت لأنه عمل بها وعمل بمقتضاها، هذا هو الذي تشفع له ويشفع له القرآن كله إذا أدى حقه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.